ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله يحفظك، الله يرضيك، الله يرضى عنك، الله يحفظك، سلامك الله، شوفك سلام، الله يبارك فيك، سلامك الله، الله يرضى عنك، طيب الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب. واجلس، انتظر، انتظر، الله يبارك فيك، إن شاء الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 22 من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية حافظ العصر أبي الفضل العراقي رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: وكثر من أهل الحديث حسب ما يقع في كتب العلل وغيرها التعليل كما عبر به ابن الصلاح، أو الإعلال كما لغيره، يعني نقول التعليل أو الإعلال للحديث بالإرسال الظاهري للوصل وبالوقف للرفع، إن يقوى الإرسال وكذا الوقف بكون راويه أضبط أو أكثر عددا على اتصال ورفع. هنا ما زال الكلام على الحديث المعلل، وأن الحديث المعلل أولا العلة في اللغة هي التغير، العلة في اللغة هي التغير وهي المرض، حيث يتغير الجسد من صحة وقوة إلى مرض وضعف. والحديث المعلل هو الحديث الذي يوجد فيه سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة، أو بإيضاح ولا أقول بتعريف، هو الحديث الذي يوجد فيه علة قادحة، لأن من أدب التعريف ألا تتكرر كلمة مستنبطة أو مشتقة من داخل التعريف. فبعضهم يقول هو الحديث الذي يوجد فيه علة ظاهرة، دعنا نقول هو الحديث الذي يوجد فيه سبب غامض، وهذا تعريف العلم، هذا هو تعريف العلم. فهنا ماذا يقول؟ يقول إن كثر الإعلال من أهل الحديث بالإرسال أو بالوقف. بمعنى اختلف في الحديث وصلا وإرسالا أو وقفا ورفعا، فماذا؟ فيعلون الحديث إذا كان رواة الإرسال أضبط أو أكثر، وهذا منتشر سواء في علل الدارقطني، علل الدارقطني هذا انتشار عظيم جدا، وكثيرا ما يعل الدارقطني الأحاديث بالإرسال، وعليكم الصحة وكذا. ولو وجدناه يرجح الوصل فهذا في حالات، أو يعل الحديث المرفوع بالوقف أن الصحيح فيه الوقف، مثل حديث إيش حتى يعني ما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يرويه محمد ابن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد موصول. لو وقفنا عند هذا الإسناد فقط لكان الحديث صحيحا، فمحمد بن خالد قال فيه الحافظ صدوق حق أن يرتقي إلى ثقة ربما وهم. خالفه خمسة من الأئمة الكبار الفطاح الجبال، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، عبد الله بن المبارك، أبو نعيم الفضل بن دكين، وكيع ابن الجراح، يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري وتلميذ الليث. طيب، فرووه عن معرف عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث ايش؟ مرسل. فأعل الحديث هنا أن الصحيح فيه الإرسال، فإذا كان الصحيح الإرسال فالحديث إيش؟ ضعيف، فأعل بإيش؟ بالإرسال. حديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، اختلف فيه رفعا ووقفا، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام حفصة وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا؟ الصحيح فيه الوقف، وهذا الذي رجحه الأئمة والعلماء، مع أن شيخ الأمة رحمه الله تعالى أبا عبد الرحمن الألباني طيب الله ثراه يقول وهذا لا مسرح فيه لاجتهاد مع ترجيح للوقف، إلا أنه قال إلا أن له حكم الرفع. الشاهد الترجيح إيش؟ والإعلان بالوقف. فهذا أمر منتشر في كتب العلم أنه إذا كان الإرسال أو الوقف أو لا يعلون بذلك، وذلك مع كونه مؤيدا لأن القول بتقديم الوصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح كما قدمناه في بابه مناف لتعريف العلة. يعني هم في تعريف العلة قالوا سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهرة السلامة منه، والإرسال والوقف غامض خفي أم واضح جلي؟ واضح واضح، ولكن الظاهر يعني تعريفهم للعلة وبالتالي للحديث المعلل ينافي عمل الأئمة في كتبهم في الإعلال بالإرسال والوقف. يقول ولكن الظاهر أن قصدهم جمع مطلق العلة خفية كانت أو ظاهرة. إذن انتبه لمسألة الذي نحن نريد أن ننتبه لها، لأن القواعد يوجد منها قواعد مستثناة. الأصل في المدلس أنه إيش؟ إذا عن فحديثه ضعيف، لا هذا كلام نظري، لكن عند التطبيق نجد أن البعض لا يجري عليهم هذا الحكم. لماذا؟ يعني هو أهل الحديث يجاملون، ما جملوا أنفسهم، ما جملوا أنفسهم، إنه الدين أبي ضعيف علي بن المديني عندما سئل عن أبيه عبد الله بن جعفر السعدي ماذا تقول في عبد الله بن جعفر يا أبا الحسن أطرح، وقال إنه الدين أبي ضعيف، ولا يعتبر هذا من العقوق لأنه من النصيحة للدين. لكن العلة سبب غامض خفي. طيب هنا يجعلون الأسباب بعض الأسباب الواضحة علة. قلنا إن القواعد، هناك قواعد نظرية وهناك تطبيق عملي للأئمة يجب أن ينتبه له، وهذا الخلل الذي وجد عند بعض إخواننا المعاصرين الذين أدى بهم للانغماس في إيش؟ في العلم النظري وعدم النظر الدقيق في العلم التطبيقي للأئمة، أنهم وقعوا في تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة، حتى تبارد بعض طلبة الحديث وأتوا بما لم يأتي به أحد من الأولين والآخرين، فقالوا بمصيبة عظيمة يفسقون بها إذا ما تابوا ورجعوا، أنه لم يصح حديث في النهي عن إتيان الدبر فيجوز أن يأتي امرأته في دبرها. هذا أنا سئلت فيه قبل أيام، وأن طالب علم عند الشيخ فلان يدرس ويقول لامرأة أنت جاهلة ما تفهمين، أنا طالب علم، كل الأحاديث ضعيفة فهذا أمر جائز. قلنا كذب ورب الكعب. لماذا؟ بعض الناس يأخذ بظاهر بالمصطلح إيش؟ بالنظر دون النظر في التطبيق العملي للأئمة. لا، هناك علم نظري، هناك تطبيق لهذا النظر، في حالة التطبيق قد يوجد لهم ذوق وخبرة وممارسة، وهذا الذي أدى بكثير من بعض طلبة العلم، ما أقول بكثير من بعض طلبة العلم في عصرنا، أنهم يكسرون لجهلهم من انتقاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كيف؟ الأعمى، نحن ضربنا المثال بالتدليس، الأعمش مدلس. الذهبي في الميزان ماذا قال؟ قال وقد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، صرح، وإذا عنعنا تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم. أجئنا بالعلم النظري المجرد، طيب، وأنا أحقق حديثا أجد فيه الأعمش، ما أنظر للتطبيق العملي. الأعمش مدلس وعدوه من المدلسين، إذا عنعن حديثه ضعيف. طيب يا أخي وروى عن السبيل، طيب الراوي عنه شعبة، الراوي عنه شعبة، وشعبة كان يتتبع فم قتادة، وشعبة ما يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا. الشيخ المدلس هذا الروى عنه يحيى بن سعيد القطان، هذه قواعد ايش؟ تطبيقية. لا يراعي هذه القاعدة التطبيقية، حتى قال بعض الناس قديما وبئس ما قال، حديث ضعيف في إسناده الزهري وقد عنعن وهو مدلس. رأسي يكاد ينفجر. تعل الحديث بالزهري، ما هو درق في الترجمة أنه مدلس. طب أي من أي أنواع التدليس ومن الطبقة الكاملة؟ وهل أنت مسبوق بهذا الكلام؟ هو مسبوق بإيش؟ أنه ذكر في الترجمة أنه يدلس، فعندما تأتي ما تعال، لكن هل أعل عند التطبيق العملي؟ هل أعله؟ ما أعل، اسكت عيب. ولذا يكثر الانتقاد، واحد يجي لك متابع، انظر هذا القاعدة تقول ان المدلس حديث، لكن متى؟ طب ما عندي، انتبه لشيء، اوثق الناس في قتادة شعبة، ما عندي هشام الدستوائي أكثر الناس رواية عنه وملازمة له. إذا كنا نقبل، انتبه، إذا كنا نقبل رواية شعبة عن قتادة، طب كيف نهمل رواية الدستوائي وهو أكثر الناس رواية عنه ومن أوثق الناس فيه؟ فإذا عنعن قتادة مرة في رواية الدستوائي، فغالب الظن والتصحيح والتضعيف غلبة ظن أنه قد سمعه مسموعا منه مرة أخرى. فرواية الدستوائي تستوي. طيب، شيخ مختلط كعطاء ابن السائب، انتبه، يجيء مثلا رواية شعبة والثوري وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء من صحيح حديث. طب إذا روى محمد بن إسحاق يغلب على الظن، هم لم ينصوا في ابن إسحاق، انتبه للمسألة جيدا، لم ينصوا عليه، لكن ابن إسحاق قرين لعطاء. طب التلميذ من التلميذ من روى قبل ايش؟ الاختلاط. فاذا كان التلميذ بعض التلميذ روى قبل الاختلاط، طب القرين سيروي بعد الاختلاط، فغلبة الظن ان القرين لا يروي الا قبل الاختلاط، لانه سيرويان عن بعضهما في حال ايش؟ الشبيبة، وليس في حال الشيخوخة. في حال الشيخوخة جلس على الكرسي وقد يأنف أن يروي عن فلان بعد أن إيش؟ بعد أن جلس على الكرسي وأجيز وأصبح شيخا. والغالب، ولذلك عندنا مرحلة إيش؟ مرحلة الطلب ومرحلة الأداء. فهنا يغلب على الظن أن القرين يروي عن قرينه في حال إيش؟ قبل اختلاطه، وفي حالة الشبيب وليست في حالة الشيبوبة الشيخوخة، يعني في حالة الشبيب وليست في حالة الشيخوخة، فيغلب على التمثيل ما النص على هذا. ستجد أن التطبيق العملي لابن حجر أنه يفعل مثل هذه، فيكون إيش؟ قاعدة مستثناة من القاعدة إيش؟ القاعدة النظرية. نفس المسألة هنا، تعريف العلة سبب غامض خفي يقدح يطعن في صحة الإسناد، مع أن الظاهرة السلامة منه، لا الإرسال الوقف ظاهر، لكن فعل الأئمة أنهم فعلوا ذلك، ولكن الظاهر أن قصدهم، أي في كتب العلل، جمع مطلق العلة خفية كانت أو ظاهرة، لا سيما ويفيد الإرشاد لبيان الراجح من غيره بجمع الطرق. فقد قال ابن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا ما جمعنا الطرق ما تبين الخطأ. وأنا قلت من قبل الأحاديث المعلة ما هي؟ هي أخطاء إيش؟ الثقات. العلل يعني كعلة دقيقة، العلل في مجملها هي أخطاء إيش؟ الثقات. أخطاء الثقات هي العلل، الشذوذ هو أخطاء الثقات. وكان بعض الحديث الحفاظ يقول: إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم. إذا ما جمع من 100 طريق فهو يتيم فيه. وسيأتي شيء من هذا في أداب طالب الحديث. ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي لخفاء القرائن المرجحة له غالبا، بعد أن قال إنه من الأمور الواضحة، قال حتى الإرسال من الممكن أن نعتبره من الأمور الخفية أيضا، نظرا لأنه يحتاج إلى جمع طرق، ولولا أنه جمعت الطرق واستبان لكان غير واضح وغير جلي. وقد يعلون، أي أهل الحديث كما في كتبهم أيضا، الحديث بكل قطح، يعني بكل قطح ظاهر، وقد يعلون بكل قطح ظاهر، فسق في رويه بكذب أو غيره وغفلة منه ونوع جرح فيه كسوء حفظ ونحو ذلك. قد يعلون بسبب أن الراوي وهذا إيش قد يعلون بأمر ظاهر فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متهم بالكذب فيه جابر الجعف كذاب فقد يعلون بمثل هذا فيه ابن نهيعة سيء الحفظ واختلط يقول وهذا حديث معل علته كذا إذن قد يعلون بأمر الأصل في العلل أنه أمر خفي لكن يعلون بالإرسال ويعلون بالوقف وقد يعلون بإيش بأمر ظاهر جلي واضح كإيش كاتهام الراوي بالكذب أو بغفلته أو بنوح جرح كسوء حفظ ونحو ذلك. من الأمور الوجودية التي يأبها أيضا كون العلة خفية يعني قد يعلن بأمر ظاهر لا خلاف فيه في الإرسال قد نقول إيه قد يوجد فيه نوع خفاء لكن المتهم بالكذب لا يوجد في أي خفاء لأن يكفي الطالب إيش أن يبحث في تقريب التهذيب وأن يعرف أن جابر الجعفية متهم بالكذب إذن ليست خفية أه؟ ولذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه فإن حديث المجروح ساقط واهي ولا يعل الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل انتهى. الحاكم قال لا أنا لا أعل الأحاديث بجرح واضح لأن حديث المجروح ساقط وأمر واضح إنما أعله بالعلة الخفية ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ينجبر ما في هذا من ضعف فكأن المعلل أشار إلى تفرده يعني قالوا أيضا وعليكم الصحيح قال يعني أيضا أراد أن يلطف العبارة فقال إنه خفي عليهم وجود شاهد أو متابع فأصبح الإعلال بالجرح أيضا فيه نوع خفاء لكن هذا من باب الاعتذار فقط وإلا كدقة الإعلال بفسق الراوي أو كذبه أو اتهام بالكذب أو بسوء حفظه أو باختلاط أو هذا من الأمور الظاهرة الجلية وهذا عمل الأئمة فينتبه في كتب الأحاديث المعللة في كتب العلل أنهم يعلون بالخفي وقد يعلون بالظاهر الجلي وفسق كلمة فسق يعني وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جن كل هذا بدل من إيش من بكل قدح وفسق وما بعده بالجر على البدلي أي بدل من إيش من كلمة قدح ومنهم بالضم وهو أبو يعلى الخليل صاحب كتاب الإرشاد من يطلق اسم العلة توسعا لشيء غير قادح كوصل ثقتي يعني أبو يعلى الخليل عليه رحمة الله قد يطلق العلة على غير القادح كأن يصل الثقة طيب ما أرسله من دون كوصل ثقة ضابط أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح يعني إذا وصل شعبة وأرسل الثوري هنا إذا كان الشيخ هو قتادة فماذا سنقول لا ماذا سنقول ها؟ رواه على الوجهين إن قتادة رواه على الوجهين لا ترجح بين الأميرين لا ترجح بينهم فسنقول إيش رواه قتادة على الوجهين مولانا أبو يعلى الخليلي ماذا يقول يقول هذه علة لكنها غير إيش قادحة أنه إذا وصل ما أرسله من دونه أو من يساويه يقول إنه إيش معلول حيث يقول في إرشاده إن الحديث على أقسام معلول صحيح معلول صحيح، يعني مع وجود علة فيه إلا أنه إيش؟ صحيح ومتفق على صحته، أي لا علة فيه، ومختلف فيه أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها. يعني هو يقسم الأحاديث إلى معلول صحيح وإلى متفق على صحته يعني لا يوجد فيه علة، وإلى مختلف فيه أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروط الصحة. ومثل لأولها بحديث مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، حيث وصله مالك خارج الموطأ بمحمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم في المعضل. يعني مالك روى عن أبي هريرة في خارج الموطأ ماذا فعل؟ وصله. فهذا الوصل علة لكنها غير ايش؟ غير قادحة. وقال فقد صار الحديث بتبين الإسناد أي بعد الفحص عنه صحيحا يعتمد عليه، يعني وجد مرسلا لو بقينا عند الإرسال لضعفنا، لكن لما نظرنا وجدنا للحديث علة وهي علة الوصل والوصل صحيح طيب فكانت علة غير قادحة صحيحا يعتمد عليه اتفاقا بعد أن كان ظاهره خلاف ذلك، وحينئذ فهو من الصحيح المبين بحجة ظهرت. يعني يقول وجد إرسال والإرسال إيش؟ ها؟ علة، لكن السند المتصل صحيح فهو غير معلم بهذه العلة وهو حديث صحيح. وما سلكه الخليلي في ذلك هو كالحديث الذي يقول فيه بعضهم كالحاكم صحا، أي اقتدى في الأولى بهذه وبه يتأيد شيخنا في كون لا صح أي يصححه مع شذوذ مع شذوذ فيه مناف عند الجمهور للصحة، احتذي أي اقتدي في الأولى بهذه وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقبح في الاحتجاج لا في التسمية. يعني إن ابن حجر له قول في مسألة الشذوذ أن الشاذ لا يحتج به، لكن على مذهب الفقهاء الشذوذ ليس بإيش؟ ليس بإيش؟ يعني لا يحتج به، لكن على طريقة الفقهاء والأصوليين فهو صحيح لأن الشذوذ ليس بعلة عند هؤلاء. وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية كما أشير إليه في بابه وفي الصحيح أيضا. والنسخ مفعول مقدم، سمى الترمذي علة، هي ايش؟ سمى الترمذي علة فما في المطبوع هنا يصحح علة تاء خطأ، تاء هذه خطأ إنما هي هاء ساكنة، علة هي للسج زاد الناظم. فإن يرد في عمل، فإن يرد الترمذي أنه علة في عمل بمعنى أنه لا يعمل بالمنسوخ خلال العلة الاصطلاحية فاجنح بالجيم ثم نون المهملة أي مل له، لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير، لأن في الصحيحين الكثير من المنسوخ، بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة فتعين لذلك إرادته. فقد صحح الترمذي أيضا حديث الماء من الماء، والحديث أخرجه مسلم. طيب الحديث الماء من الماء وهذا منسوخ، طيب تعالوا بنا تعالوا بنا ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن الترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة هل هي علة قادحة تقدح في صحة الإسناد؟ لا لا، إنما بمعنى إيش؟ أنه لا يعمل به مع كونه استجمع شروط الصحة، وهذا موجود في الصحيح، وهذا موجود في الصحيح. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. هذا صححه الشيخ، صححه من حيث إيش الإسناد، لكن من حيث المتن فيه شذوذ وخطأ. لماذا؟ لأن صاحبة الشأن وهي ميمونة رضي الله عنها ماذا قالت؟ تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالا. سؤال: هل يوجد أحاديث منسوخة في داخل الصحيحين؟ نعم، والناسخ قائم وموجود. الترمذي يقول إن النسخ علة، لكنها ليست علة إيش اصطلاحية، إنما هي علة عمل وليست علة تصحيح وقبول. وعليكم السلام. صح الحديث لكنه إيش منسوخ، فالحديث إسناده صحيح فعلا استجمع شروط الصح، لكن فيه علة أنه لا يعمل بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه نسخ، والناسخ حديث كذا. وضحت؟ خاتمة، أي في المعلم. هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقه، ولذا لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم السابق، مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقلت لكم من قبل، توفي شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه منذ 750 سنة. أريد أن نحصر في 700 سنة عدد الأئمة النقاد من أهل الحديث. في المقابل نستطيع أن نأتي بعشرات إن لم يكن بمئات من علماء الحديث، ولك أن ترجع باختصار لكتاب فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لشيخ شيوخنا محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني عليه رحمة الله، تستطيع أن أو لسلك الدرر طيب في أعيان القرن الثاني عشر، ستجد من علماء، أو للبدر الطالع للشوكان ستجد، أو ترجع للضوء اللامع للسخاوز ستجد، أو لكتب ابن حجر ستجد مئات من علماء الحديث. لكن كلامنا على من؟ على الأئمة النقاد الذين هم أئمة العلل والنقد. ستصدم وتفاجئ. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، هذا الحديث لا يصح. لماذا هو هكذا؟ الجاهل سيقول. ولذلك أخوان يتعب العالم مع الجهال، يتعب العالم مع الجهال. وقال ابن مهدي هي إلهام. ابن مهدي رحمه الله الإمام عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الكبير، هي إلهام. لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له حجة. حجة إيش؟ أن هذا الكلام لا يستقيم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث اختلط بشحمه ودمه، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع، لكن كحجة واضحة دامغة ما يستطيع أن يأتي به. مثل ما قلنا، وعليكم الصحيح، إن ممكن واحدا يأخذ نحاسا مطليا بماء ذهب عيار 10، بائع الذهب ممكن يشترونه منه، لكن الناقد يمسكه يروح ضربه على هذا مغشوش. ايش عرفك؟ مغشوش. من اين قلت؟ مغشوش. يا اخي اذهب الى غير، هو مغشوش. تذهب لابي حاتم يقول الحديث هذا مغشوش، ايش عرفك؟ قال اذهب الى ابي زرعه، ابو زرعه قال اذهب للبخاري، البخاري قال اذهب لمحمد بن مسلم النوار، ابن ورقه قال اذهب الى مسلم، وكل يقول مغشوش مغشوش. خبرتهم الممارسة، الخبرة العملية مع الحفظ العظيم واختلاط الحديث بشحمهم ودمائهم رحمة الله تعالى عليه. وسئل عن أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الإمام الكبير عن الحجة لقوله، فقال: أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن وارة محمد بن مسلم حافظ كبير، وأبا حاتم الرازي. ما اسم أبي حاتم؟ أبو حاتم الرازي والشافعي سميان، محمد بن إدريس ومحمد بن إدريس. وتسمع جواب أن تسألني ثم تسأل عنه ابن وارة وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا منا بجواب الآخر، فإن اتفقنا فاعلم حقية ما قلنا، اعلم أننا جئنا بإيه؟ بالحق وبالصواب. وإن اختلفنا فاعلم أننا تكلمنا بما أردنا ففعل. فاتفق، فقال الشاهد السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. سأل أبا زرعة وسأل أبا حاتم وسأل ابن وارة فاتفقوا في عبارات أو تقاربت عبارة في رد الحديث، فقال هذا العلم إلهام. وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث فقال في بعضها هذا خطأ، دخل لصاحبي حديث في حديث وهذا باطل وهذا منكر وهذا صحيح، فسأل من أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له لا ولكني علمت ذلك. فقال له الرجل أتدعي الغيب؟ فقال ما هذا ادعاء، ما هذا ادعاء غيب. قال فما الدليل على قولك؟ فقال أن تسأل غيري من أصحابي. فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف. فذهب الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعنها فاتفق، فتعجب السائل من اتفاقهما من غير موطاء، من غير إيش؟ اتفاق. فقال له أبو حاتم أفعلمت أننا لم نجازف؟ ثم قال والدليل على صحة قولنا أنك تحمل دينارا بهرجا، البهرج يعني البهرج الزائف والدغل والباطل، شيء يعني زينة هكذا لكن لا حقيقة له، إلى صيرفي، فإن أخبرك أنه بهرج وقلت له أكنت حاضرا حين بهرج أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك لا، ولكن علمنا رزقنا معرفته، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا حملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج، واحد رب يكرمه ولعب في كناسة فحصل شيئا أنا أحكي عن شيء سمعته يعني، حصل شيئا بثمانية ملايين وكسر في كناسة في الزبالة، ثمانية ملايين، سبحانك ربي. واحد يمشي حصل فصل يقول ده هذا فصل وين رايح؟ لا، ورزق ربك خير وأبقى، يعني الله المستعان. وحملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج، يعرف ذا من ذا؟ ونحن نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، عليه نور النبوة، ونعرف سقمه ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته، وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها. هو المسألة ليست شهوة وهوى، إنما هي إيش؟ بسبب معاشرتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قل مثلا لو جاء إنسان اليوم وقال إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وإن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أو إن الشيخ ابن جبريل رحمة الله تعالى عليه وإن الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في آخر عمره بايع المرشد العام للإخوان المسلمين، سنقول كذبت مباشرة، صح؟ لماذا؟ لا تعرف حياته، تقول مستحيل. فنفس المسألة كلام جميل مركب منمق ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، باختصار لأنه عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث، العلماء الذين يجمعون بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر، لا ينكر عليهم بل يشارك، لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة. مثل إيش؟ هناك قواعد في الفقه. المفتي بحق، المفتي ربما قصدت المفتي علي ابن جمعة، لا نسأل الله لنا وله الهداية، أقصد المفتي بحق الذي يفتي في دين الله بحق، من الممكن أن يفتي في مسألة وقت الجاهل ما الدليل؟ يقوم يبدأ بقى إيه؟ ينكت عليه يريد أن يؤدبه، ما الدليل؟ يعني صور مثلا لما يجيء جهول حائر في عصرنا ويقول ما الدليل على حرمة الحشيش مثلا، وأقول لك أنا أشربه لكن لا أسكر منه، تبدأ أنت تطبق القواعد الشرعية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية ضوابط، إذا أراد يفهم، لكن إذا أراد أن يجادل الله معه. هذا مع اتفاق الفقهاء عليهم على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن من غير فن فمتعنى. ابن حجر عندما أخطأ الكرماني، والكرماني أحد شراح البخاري، لكن عندما كثرت أخطاؤه وتعدى الحد في الأخطاء في علم الرجال، ماذا قال ابن حجر؟ قال ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. رجل يشرح البخاري فينقض، مفروض الذي يشرح كتابا أن يوجه كلام المؤلف، ضاق أفقه عن فهم كلام البخاري، يقول يعني لعل البخاري قصد شيئا لم أعلم، لكن يأتي ليخطئ البخاري. فضاق ابن حجر من أمرين، من كثرة تخطئة البخاري ومن كثرة أخطاء الكرماني في إيش؟ في علم الرجال بالافتراضات، يعني لعل الراوي عن الزهري هنا يكون الثوري، فقد كان في زمان، يا أخي عندنا تنصص أن الثوري لم يلقى الزهري وأن الراوي عن الزهري ابن عين، لماذا أنت تجلس تفترض افتراضات جدلية وتأتينا بتأويلات فلسفية؟ لم يلقى الثوري الزهرية، لما كان عنده نفق يرحل إليه عليه رحمة الله، تظل لعل والافتراضات هذه التي تفترض في كل زمان، هذا الذي يجعل العلم يكون في حالة يعني علة، نسأل الله العافية. فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم، التقليد هنا بمعنى إيش؟ يعني الاتباع، ليس بمعنى التقليد الأعمى، وإلا لو اختلفوا فسننظر في أدلة كل واحد منهم، لكن اتفقوا فهم الحجة. والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم، التفكر والتدبر في مؤلفاتهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت، وأين هم؟ مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال، اشتغال يعني ايش؟ هذا مهنة يا إخوان، صنع، وبدأ بالاشتغال، الاشتغال يعني الطلب، أن يشتغل بطلب العلم، ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى، هذا أمر مهم جدا، والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفا من واحد فأزيدا في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا، لا ويقول مضطربا، والحكم للراجح منه وجبا، كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. المضطرب لما انتهى من المعلف الذي شرطه ترجيح جانب العلة، ناسب إرداثه بما لم يظهر فيه ترجيح. يعني المعل ماذا نفعل؟ قد تتضح العلة، إما أن تكون قادحة فيضعف، وإما أن تكون غير قادحة فلا يضعف، أنه يترجح جانب العلة في الغالب. طيب، فهذا المعل. طب عندنا نوع لا تتضح فيه، لا ترجيح فيه، ما هو؟ المضطرب. مضطرب الحديث بكسر الراء اسم فعل من اضطرب، اختل، اضطرب نظام الدولة بمعنى اختل نظامها فالاختلال وعدم معرفة ايش اضطربت علينا الامور، ما نعرف وجه الصواب. ما قد ورد حال كونه مختلفا من راو واحد، مختلفا من واحد، بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له فأزيد، بأن يضطرب فيه كذلك راويا فأكثر، بمعنى مرة يرويه مرسلا وموصولا وموقوفا ومرفوعا ومن حديث فلان من حديث أبي بكر، لا من حديث أنس عن أبي بكر، لا من حديث أنس، لا من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، لا من، وهو راوي واحد. انتبه، وانت ستقول مثلا أنس وقيس، ما يجوز أن يروي، لا ده هو الراوي الذي اضطرب في هذا. في لفظ متن أو في صورة سند، سند الرواة وثقات، إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راو وحذفه أو غير ذلك، وربما يكون في السند والمتن معا. هذا كله إن اتضح فيه تساوي الخلف، أي الاختلاف من في الجهتين أو الجهات، بحيث لم يترجح منه شيء أو لم يمكن الجمع، يعني ما استطعنا الترجيح أو لم نستطع إيش الجمع، لأنه إذا وجد الاختلاف ماذا؟ أول أمر الاختلاف أن نجمع، فإذا ما أمكن الجمع فالترجيح. أما إن رجح بعض الوجوه أو الوجهين على غير بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، لم يكن حينئذ مضطربا. يعني إذا استطعنا ترجيح وجه أو وجهين فعند ذلك لا يكون الحديث وإيش مضطربا. أي من الوجوه أو من الوجهين وجب، طيب لا، لم يكن حينئذ مضطربة، والحكم للراجح منها أي من الوجوه أو الوجهين وجب، إذ المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح. وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذنك معك شيخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك وسلمكم الله وعفاكم، حفظكم الله وأسأل الله أن يحفظكم في حلكم وترحال، سلمكم الله، الله يرضى عليك يا رب، إن شاء الله حياكم الله، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترجح شيء. يعني مثلا اللفظ من الممكن أن يجمع بينه، فسر آية بأكثر من لفظ، مرة ذكر المثال، مرة ذكر خاصا وأراد به العموم، مرة ذكر العموم. انتبه، الألفاظ في ظاهرها إيش؟ الاختلاف، لكن يمكن الجمع. ولمضطرب المتن والسند أمثلة كثيرة، فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني ومما التقطه شيخنا منه مع زوائد وسمى المقترب في بيان المضطرب. ماذا فعل ابن حجر؟ ابن حجر هذا كان من أذكياء العالم، يأتي هو يدرس العلم، وهذا يفيدكم، انتبه، هذا يفيدكم كطلاب علم. أنت تدرس فتح المغيث، وقع في نفسك مسألة علمية تبحث فيه، تجعل كلام السخاوي أصل ثم حولها ندندن، تبدأ تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا إلى أن يستوي سوق إيش الكتاب. فابن حجر في أثناء دراسته للعلل للدارقطني ماذا فعل؟ وجد أن الدارقطني يعل بالاضطراب، فماذا فعل؟ بدأ يجمع الأحاديث المضطربة في داخل العلل للدارقطني، تجمع له أحاديث وزاد من خلال قراءته مجموعة أحاديث أخرى سماها إيش؟ المقترب في بيان المضطرب. استفاد بإيش؟ بدراسته. كحديث الخط من المصلي للسترة الذي لفظه من السترة الذي لفظه إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، أن يدير دائرة منعطفة كالهلال فيما قاله أحمد أو يجعله بالطول فيما قاله مسدد. فإن إسناد هذا الحديث جم بالفتح بفتح الجيم وتشديد الميم، أي كثير الخلف، أي الاختلاف على رويه إسماعيل بن أمي، إسماعيل بن أمية بن عم بن سعيد بن العاص القرش الأموي ثقة ثبت. فإنه قيل عنه عن أبي عم بن محمد بن حريث عن جد حريث عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبي عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جد حريث بن سليم عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جد حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جد عن أبي هريرة ابن حزم أم ابن حريث، وقيل عنه عن محمد بن عمرو بن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقيل عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جد حريث بن سليمان عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن جد حريث عن أبي هريرة، وقيل غير ذلك. طيب، ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغير من المتأخرين باضطراب سنده، بل عزاه النووي للحفاظ وقال الدارقطني لا يثبت، وقال الطحاوي يحتج بمثله، وتوقف الشافعي فيه في الجديد بعد أن اعتمده في القديم، لأنه مع اضطراب سنده زعم ابن عيينة أنه لم يجد إلا من هذا الوجه ولم يجد شيئا يشده به. إذن حديث مضطرب الإسناد، طيب، وليس له متابع أو شاهد، لكن قد صححه ابن المديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة، وعمد إلى الترجيح فرجح الأول من هذا الاختلاف، ونحو حكاية أبي حاتم ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، ولا ينافيه القول الثاني لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمي أبا لظاهر السياق، يعني إيه؟ نسب الراوي لجده ونسق عن أبيه، والأب هو الجد، ومعلوم أن تسمية الأبي أن تسمية الجد أبا أمر معلوم في القرآن واللغة، ملة إيش أبيكم إبراهيم، العرب إبراهيم كان أبا لهم أم كان جدا؟ كان جد. وجابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بمن؟ بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليمان مع سليم، يعني سمي بسليمان وهو سليم، أو سمي بسليم وسليمان وهذا وكأن أحدهما تصحف، أو سليما لقب كما ينافيه الرابع إلا بالقلب، يعني القلب هنا إيش؟ إنه قلب الاسم. أبو عمرو ابن محمد بن حريث أو أبو محمد بن عمرو بن حريث، انظر لما إذا أردنا يعني نجمع ونرجح. بل قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا. أصلا أي من رأس، ورأسا أي في قمته. ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني، وما تقدم عزوه إليه ففيه نظر. وقال البيهقي رحمه الله تعالى لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. قال النووي وهو الذي اختاره وهو هذا، أنا قلت وهو، وهذا الذي اختار البيهقي هو المختار، يعني هو المرجح. ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسب لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث فلا ضير، كما تقدم في كل من المعل والمنكر. وهنا لا يقال منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين إلى آخر هذا الكلام، فهؤلاء حفاظ وهؤلاء حفاظ، وإلا ما كان السخاوي يعول على كلام هؤلاء أو كلام هؤلاء، كان يقول الأول حفاظ والآخرون باحثون، فلا ينبغي أن ننظر في كلام المتأخرين مثلا، لا سيما وفي الصحيحين مما اختلف فيه على رويه جملة أحاديث. وبذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك. لا، الاختلاف ليس شرطا أنه لم يحفظ، إذا أمكن الجمع فمن الممكن أن يكون قد حفظ وأتقن. لكن مثلا سمى الجد أبا وكناه بابن آخر مثلا إلى غير ذلك، فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات، إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا، والحق أنه لا يضر، فإنه كيفما دار كان على ثقة، طالما أنه يضر على ثقة فالحمد لله الثقات تقبل أحاديثهم ولو وجد شيء من الاختلاف. وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من التقريب، التقريب الذي شرحه الشوكاني في تدريب الراوي، أنا قلت الشوكاني السيوطي، الشوكاني الشين سبقت السين، سبق السيف العدل، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به، يعني عرفنا أنه عدل ثقة لكن اختلفوا في اسمه. ما اسم أبي هريرة؟ لا، اختلف فعلى 30 قول، وترجيح ابن عبد البر أنه عبد الرحمن بن صخر بدون مرجح، وهذا أصح ما قيل، لكن الصحيح أن أبا هريرة أبو هريرة، اختلف فيه. أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن ما اسمه؟ يعني هناك من اختلف في اسمه واسم أبيه أو في اسمه فقط، فالاختلاف في الاسم لا يضر إذا علمنا إيش عدالته وضبطه. وإن كان ضعيفا كما هو الحق هنا لجزم شيخنا في تقريب بأن شيخ إسماعيل مجهول، فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه. انتبهت للقاعدة هذه؟ يعني إذا كان الراوي ثقة فلا يضر الاختلاف في الاسم، لكن إذا كان ضعيفا حتى لو اتفق على الاسم، عليكم الصلاة والبركات، حتى لو اتفق على الاسم لا قيمة لهذا الاتفاق لأنه ضعيف. طيب، وأيضا ضعف حديث الخط جاء من إيش؟ من ضعف الراوي وليس من الاختلاف. انظر، مع أنه نقل تصحيحه عن إيش؟ عن بعض المتقدمين، ونقل تضعيفه عن بعض المتأخرين، ما قال مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. هذا مع أن دعوى ابن عيينة الفردية في المتن منتقضة بما روين في فوائد عبدان الجواليقي. قال حدثنا داهر بن نوح قال الدارقطني ليس بقوي، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا يوسف بن خالد السمتي كذاب زنديق عن أبي معاذ الخراساني صدوق، لا عن عطاء الصدوق أبو عطاء، عطاء بن ميناء، عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم إلى ما يستره فإن لم يجد فليخط خطا. وكذا روينا في أول جزء ابن فيل. قال حدثنا عيسى بن عبد الله العسقلاني ضعيف يسرق الحديث. قال حدثنا الرواد بن الجراح صدوق اختلط بآخر فترك عن الأوزاع عن أيوب بن موسى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مسجد أو إلى شجرة أو إلى بعير فإن لم يجد فليخط خطا بين يديه ولا يضره من مر بين يديه. هذه الشواهد هذه فضل الله هذه لا تصح. الأول حديث الأول داهر بن نوح ليس بقوي، ويوسف بن خالد السمتي كذاب. في الثاني عيسى العسقلاني ضعيف ويسرق الحديث مع توثيق الدارقطني وابن حبان له. رواه ابن الجراح اختلط، ورواه ابو مالك النخعي متروك عن ايوب فقال عن المقبوري بدل ابي سلمة، وادعى الدارقطني في الافراد تفرد ابي مالك بهذا الحديث. اذن هذا الحديث لا يصح بهذه المتابعات. بل في الباب أيضا عن غير أبي هريرة فعند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث إبراهيم بن أبي محذورة صدوق يخطئ عند ابن حجر عن أبيه مقبول عند ابن حجر عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل الكعبة فخط بين يديه من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة. وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي سندهما ضعف لكنهما مع طريقين إحداهما مرسلة والأخرى مقطوعة يتقوى بها حديث أبي هريرة. يعني هذا اجتهاد من الحافظ السخاوي رحمة الله تعالى عليه. وإذ قد ظهر أن الاضطراب الواقع في السند غير مؤثر فلنذكر مثالا لا خدش فيه مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم وتعذر الجمع بين ما أتوا به وهو حديث شيبتني هود وأخواتها فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي. وهذا المثال سيذكره الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى كمثال لم يخدش كمثال إيش يعني مثال. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انفصل لصحة هذا الحديث ونفى عنه الاضطراب حديث شيبتني هود وأخواته فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه ومنهم من زاد بينهما ابن عباس رضي الله عنه وقيل عنه عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن أبي بكر رضي الله عنه وقيل عن البراء عن أبي بكر وقيل عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر وقيل عنه عن مسروق عن أبي بكر وقيل عنه عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر وقيل عنه عن علقمة عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص البجلي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه طيب إذن سعد بن أبي وقاص عن أبي بكر رضي الله عنه وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الدارقطني مبسوطا. قلت لكم نحن لو جئنا بحديث من أحاديث العلل من صفحة كم؟ من صفحة 193 إلى 211 في حدود 20 صفحة في هذا الحديث ويذكر الطرق عليكم الصلاة ويذكر العلل ويذكر كل هذا. تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يعني الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، نحن اختصرنا يعني أبو إسحاق مخرج الحديث وعنه عن الدارقطني في الدارقطني في 20 صفحة وهو يتحدث عن أسانيد وطرق هذا الحديث، طيب ما يقرب من 20 صفحة، فهذا نموذج للأحاديث المعلة بالاضطراب. وقيل عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الدارقطني مبسوطا. وأما أمثلة الاضطراب في المتن وقل أن يوجد مثال سالم له، جميلة هذه، قل ندر أن نجد مثالا يسلم في اضطراب المتن، لكن هم ذكروا كاصطلاح كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب عنه بالجمع المتقدم في النوع قبله. إن حديث أنس قال إيش يعني كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فبعضهم جمع أنه بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الفاتحة، والبعض جمع أنهم كانوا يبدأون بالحمد فعلا ويسرون بالبسملة. وهذا وجه الخلاف الفقهي، انتبه إن الخلاف الفقهي يبنى على إيش؟ على الخلاف في تصريح الحديث وتضعيفه. فأهل الحديث شكرهم الله ورفع شأنهم هم الأصل في العلوم الشرعية، فهم الذين ينقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العقيدة وهم يستنبطون منه، ولأهل الفقه وهم يستنبطون منه. لكن أن تبني عقيدة على حديث ضعيف فهذا مما يؤخذ عليك، ويؤخذ أن تجتهد أن تكون مجتهدا في الفقه أو في الاعتقاد أو وأنت مقلد في علم الحديث أو في التصحيح والتضعيف، فهذا لا يقبل منك، لا يقبل التقليد في التصحيح والتضعيف لمن يدعي الاجتهاد في علم من العلوم الشرعية الأخرى، لأنه سيرجع إلى إيش؟ إلى التقليد. هب أن الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا واعتمده بعض المتأخرين واتضح أنه ضعيف وبنى عليه اعتقادا أو أصولا أو فقها، معناه أنه سيرجع عن هذا الاعتقاد أو هذا الأصل أو هذا الفقه. وحديث ابن جريج في وضع الخاتم حيث زال بما تقدم في المنكر، وحديث فاطمة رضي الله عنها إن في المال لحقا سوى الزكاة الذي ذكره الشارع حيث زال بإمكان سماعها لللفظين، إن في المال لحقا سوى الزكاة وإنه ليس في المال حقا سوى الزكاة، فيجوز أنها سمعت لفظين، لا يوجد حق في المال إلا الزكاة ويوجد حق في المال سوى الزكاة. وحمل المثبت على التطوع وحمل المثبت على التطوع والنافع على إيش؟ على الواجب. يجوز أن نخرج زكاة صدقة إذا لم يبلغ النصاب، وليس فرضا إذا لم يبلغ النصاب. يجوز أن نخرج زائدا عن الفرض تطوعا، ولا يجوز أن نفرض على الناس زائدا على الفرض. فهذا وجه الأمن سواء كان قويا أو المهم وجه جم. والنافع ويتأيد بزيادة، ثم قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى المال على حبه وعليكم السلام في بعض طرقه. وفي لفظ آخر قال أبو حمزة قلت للشعبي إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله، فقرأ ليس البر الآية، هذا مع ضعفه بغير الاضطراب، فإن أبا حمزة ميمون الأعور القصاب شيخا، فإن أبا حمزة شيخ شريك فيه ضعف، عندنا فيه ضعيف، فإن أبا حمزة فيه ضعف، صحح كلمة فيه عندنا فيه ضعيف، لا فيه ضعف. ووراء هذا نفي بعضهم الاضطراب عنه بأن لفظ الحديث في الترمذي وابن ماجه سواء هو الإثبات، لكنه لم يصل وإن سبقه لنحوه البيهقي. فمنها الاختلاف في الصلاة في قصة ذي اليدين، فمرة شك هي الظهر أو العصر، ومرة قال إحدى صلاة العشي، العشي ما هو؟ الظهر والعصر، هذا الوقت يسمى بالعشي، إما الظهر إما العصر. ومرة جزم بالظهر وأخرى بالعصر، وأخرى قال وأكبر ظني أنها العصر. وعند النساء ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة، ولفظه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة رضي الله عنه ولكني نسيت، قال شيخنا، من شيخه؟ ابن حجر. فالظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها، ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا، لما ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وكأن السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية. وأبعد من جمع بأن القصة وأبعد يعني هذا أبعد في الجمع، من جمع بأن القصة وقعت مرتين، ولكن كثيرا ما يسلك الحفاظ كالنووي رحمه الله ذلك في الجمع بين المختلف توصلا إلى تصحيح كل من الروايات. انتبه، اكتب فائدة في مذهب النووي، إن النووي رحمه الله، انتبه لمثل هذا، قد تكتب في يوم من الأيام عن النووي، كن عندك فوائد تلتقطها. النووي مذهبه أنه كثيرا ما إيش ما يسلك هذا المذهب في الجمع بين الروايات توصلا إلى تصحيحها، صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم، وقد لا يكون الواقع التعدد، يعني في أوقات يكون أن الحادثة وقعت مرتين، هذا خطأ، يعني تقع مرتين بنفس الكيفية بنفسك، لا. نعم، قد رجح شيخنا في هذا المثال الخاص رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة. ابن حجر رحمه الله تعالى باجتهاد، وهو مجتهد رحمة الله تعالى عليه، عين أنها صلاة العصر بالجمع بين الطرق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والاضطراب، انتبه، والاضطراب حيث وقع في سند أو متن موجب للضعف، يعني الاضطراب الحديث المضطرب حديث إيش؟ ضعيف. إذن الحديث المعن، الحديث المضطرب، الحديث المنكر، كل هذا من الأحاديث الإيش؟ الضعيفة المردودة، لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، هذا يشعر السبب في تضعيفه. نقول انتبه، ممكن نأتي المضطرب وسؤال خفي جدا، فيقال إيش؟ ما السبب، ما الموجب لضعف الحديث المضطرب؟ واحد يذهب يمينا والثاني شمالا والثالث يشرق والرابع يغرب والخامسة، وهي كلمة واحدة، لإشعاره بعدم ضبط رويه أو رواته، إن المضطرب ضعيف لأن رويه أو رواته، هذا الاضطراب يشعر بأنه إيش؟ لم يضبط هذا الحديث. طب نقف إن شاء الله عند الحديث المدرج. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على